بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد محمود الفقيه المروزي قال حدثنا محمد بن عمير الرازي قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد ساق بإسناده هذا الأثر النافع عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله، حيث قال رحمه الله إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هذا الأثر عن مالك رحمه الله فيه فوائد، منها أنه رحمه الله قد ذكر في هذا الأثر تعريفا للبدع وتعريفا لأهل البدع، فبين من هم أهل البدع وبالتالي تبين حقيقة البدعة. والتعريف الذي ذكره رحمه الله تعريف بالمثال، وهذه كانت عادة لعلماء السلف كثيرة أنهم يعرفون بالمثال، فعرف أهل البدع هنا بما محصله أنهم الخائضون في أسماء الله وصفاته وقدره بالباطل، الخائضون في باب الأسماء والصفات والقدر بالباطل. هؤلاء لا شك أنهم من أهل البدع، ولا يعني كلامه رحمه الله قصر أهل البدع على ذلك، فهؤلاء ومن على منوالهم ومن شاركهم في الأصل الذي انحرفوا بسببه لا شك أنه موصوف بكونه من أهل البدع، لكن الفتنة بهؤلاء في تلك الحقبة التي كان فيها الإمام مالك رحمه الله كانت الفتنة بهؤلاء عظيمة، فاحتاج المقام أن ينص الإمام مالك رحمه الله على هؤلاء على وجه الخصوص، وإلا فإن البدعة هي أعم من ذلك. البدعة هي كل أمر محدث في الدين من عقيدة أو عمل، هذا ما يضبط لك البدعة، أمر محدث في الدين جديد على شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء من ذلك ما تعلق بالعلم والاعتقاد أو تعلق بالعمل والعبادة، كل ما يضاف إلى الدين، كل ما يتدين به لله سبحانه وتعالى في عقيدة أو عمل ولم يكن عليه أثارة من العلم النبوي، أثارة من إرث محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو البدعة في دين الله عز وجل. وبناء على ذلك نعرف من هم أهل البدع، هؤلاء الذين يعتقدون المحدثات أو يعملون بالمحدثات في دين الله عز وجل لا شك أنهم أهل البدع، وهؤلاء أصناف كثيرة، هؤلاء أصناف كثيرة متفرقون إلى ما بدعته جلية وما بدعته خفية، ما بدعته مكفرة وما بدعته مفسقة وليست مكفرة، إلى آخر التقسيمات التي يذكرها أهل العلم في هذا المقام. من فوائد هذا الأثر أيضا بيان خطر البدعة، لأن مالك رحمه الله حذر ونهى عنها، فإنه قد قال رحمه الله: إياكم والبدع، يعني احذروها دعوها لا تقربوها. وهذه وصية السلف قاطبة، بل أحسن من هذا أنها وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل كما في حديث العرباض الصحيح: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم ووصية أهل العلم من بعده. وقد تكاثر في الأدلة النهي عن البدع، وتكاثر في آثار السلف التحذير منها ومن أهلها، وما ذلك إلا لخطرها العظيم، فإن البدع ينبوع ضلال، وفي حشوها من السموم المضعفة للإيمان والتوحيد الشيء الكثير. يدرك ذلك من خبر البدع وما يلزم عليها ومآلاتها، يدرك حينئذ لما جاءت الشريعة بالتشديد والتأكيد في شأن البدع والحذر منها، وما ذلك إلا للخطر العظيم الذي هو مستكن تحت هذه البدع. مما يبين لك، وأنا أسوق طرفا من خطر البدعة، مما يبين لك خطر البدعة: أولا، أن كل بدعة لازمها واحد من لازمين فاسدين، بل هما في أخطر ما يكون من الخطورة، في أخطر ما يكون من الخطورة. أولا، القدح في كمال الدين، والثاني القدح في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول فإن كل مبتدع شاء أم أبى فإن لازم بدعته أن الشريعة ناقصة محتاجة إلى تتميم وتكميل، ولذا جاء المحدث المبتدع في دين الله عز وجل فقال: أنا أكمل هذا النقص في دين الله عز وجل. وليس يخفاك يا رعاك الله أن من الأصول القطعية في دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرع كامل: اليوم أكملت لكم دينكم. شرع الله عز وجل شرع كامل لا شك في ذلك ولا ريب، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه به ربه سبحانه وتعالى. الابتداع اتهام للشرع بالنقص، شاء المبتدع أو أبى، ولذا فلسان حاله يقول: أنا أستدرك على الشارع وأكمل هذا النقص وهذا الخلل الذي وقع في هذه الشريعة، وإلا فما الذي يدعوه إلى أن يحدث في دين الله لو كان يعتقد أن الدين كامل تمام الكمال؟ أو وهذا الأمر الثاني، أنه يلزمه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر المحدث المبتدع خير يقرب إلى الله عز وجل سواء تعلق باعتقاد أو عمل، لكنه كتم وما بلغ، وهذا فيه اتهام بالخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم لا يجرؤ مسلم على أن يتفوه به. ولذا كانت تلك كلمة العظيمة من الإمام مالك رحمه الله حينما قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. بدعة، من ابتدع بدعة يراها حسنة، وكل مبتدع يلزمه هذا الوصف، فإنه لا يبتدع إلا ما يراه حسنا، هو لا يبتدع شيئا يراه قبيحا، هو لا يبتدع ولا يعمل بمحدث إلا وهو يراه أمرا حسنا نافعا مقربا إلى الله عز وجل. يقول رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. نعم، هذا زعم لازم له، إن لم يكن بلسان المقال فإنه بلسان الحال. هذا خير يؤدي إلى ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه. قال: فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. ما لم يكن بالأمس في عهد محمد صلى الله عليه وسلم دينا يتدين به لله عز وجل فإنه لا يمكن أن يكون اليوم دينا. إذن هذان لازمان يدلانك على قبح الابتداع في دين الله عز وجل وخطر شأن البدع. اللازم الثاني الذي أو عفوا الأمر الثاني الذي يدلك على خطر البدعة أن البدعة قول على الله بغير علم وكذب على دين الله. البدعة قول على الله بغير علم وكذب على دين الله عز وجل. هذا الذي يبتدع في دين الله فيقول إن هذا الاعتقاد اعتقاد صواب واجب السلوك على صاحبه لأن الله عز وجل أمر به وهو الذي يحبه وهو الذي لا ينجو عنده إلا من اعتقده، أو أن هذه البدعة تقرب إلى الله يحبها الله، هذه عبادة تقرب بها إلى الله فإن الله يحب ذلك، سواء كانت صلاة كانت ذكرا كانت احتفالا سمها ما شئت، المهم أنه يقول إن هذا خير يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا المقول لا شك أنه افتراء على شرع الله وقول على الله بغير علم، وما حكم ذلك؟ هذا من أشنع المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكل مبتدع فإنه يلزمه الكذب على الله عز وجل ولا بد، فإنه يقول هذا يحبه الله، وهل هذا صدق أو كذب؟ هذا كذب على الله. ومن كان كذلك فإنه قد وقع في أمر عظيم يكفي شناعة للبدعة، هذه الآية العظيمة: فمن أظلم، لا أحد أظلم من هذا الذي يكذب على الله عز وجل، يفتري على الله الكذب، يقول على الله عز وجل بغير علم، وهذا شأن كل أهل الابتداع في الدين. الأمر الثالث أن البدعة اتباع للهوى، والهوى كاسمه هوى يهوي بصاحبه في الضلال، وذلكم أن الطريق أمام السالك لا يتفرع إلا إلى مسلكين: إما أن يكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون اتباعا للهوى، ولا يمكن أن يكون هناك مسلك ثالث. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والسؤال: هل الابتداع في دين الله عز وجل من المسلك الأول أم الثاني؟ هل الذي يحدث في دين الله عز وجل متبع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هو بكل تأكيد متبع لهواه. وما حكم من اتبع هواه؟ أهو مذموم أو ممدوح؟ ومن أضل ممن افترى على الله؟ نعم، قال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إذن الابتداع ولا بد ماذا؟ اتباع للهوى. الأمر الرابع الذي يدلك على خطر الابتداع في دين الله عز وجل أن الابتداع معاندة للشرع ومشاقة له. كل إحداث في الدين فإنه يتضمن هذا المعنى، يتضمن مشاقة الشرع ومعاندته. وجه ذلك أن الله عز وجل لما أمر عباده بعبادته حدد لهم المسلك الذي يجب عليهم أن يسلكوه، عين لهم ما الذي عليهم أن يتبعوه. أو ليس كذلك؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن الله عز وجل لما أمر عباده بالعبادة لم يكن هذا الأمر أمرا مطلقا لا تحديد فيه ولا تعيين، إنما كان ماذا؟ أمرا متضمنا الأمر بالعبادة، وأمرا أيضا بأن تكون العبادة وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا غير. فجاء هذا المبتدع فقال بلسان حاله: إن هذا الذي عينه الله عز وجل لا يتعين، إن هذا الذي عينه الله عز وجل، وهو أن تقفو أثر الوحي، أن تفعل ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. جاء المبتدع فقال: إن الأمر ماذا؟ ليس بلازم، فهذا التعيين ليس متعينا. فبالتالي بإمكاني أن أسلك طرقا أخرى أتعبد بها لله عز وجل ليست من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأي معاندة وأي مشاقة للشرع أعظم من هذا؟ إذن هذا يدلك على خطورة الأمر. الشرع يقول: ليس لك أن تعتقد أو تعبد إلا ما جاء، إلا بما جاء في الوحي، إلا بما عليه خاتم الوحي بآية أو حديث. أما المبتدع فيقول: هذا ليس شيئا متعينا، هذا التحديد ليس بملزم، فلي أن أعتقد أو أبتدع بناء على ما يزينه لي عقلي عن طريق الكشوف، عن طريق الرؤى، عن طريق التجربة. لماذا يمنع هذا؟ أنا جربت فوجدت النفع. إذن أتعبد لله عز وجل من خلال ذلك. هل هذا الآن معاندة للشرع ومشاقة له؟ الشريعة تقول لك: عندك طريق محدد لا تسلك غيره. وهو يقول: لا، هناك طرق أخرى يمكن لي أن أسلكها، جربت فانتفعت. ما أكثر هؤلاء مع الأسف الشديد الذين يجعلون طريق التدين التجربة. يقول: والله هذا جربناه فوجدناه ماذا؟ نافعا. وربما يبني عبادات ويبني عقائد على هذه التجارب، والله جربنا وكانت الفائدة كبيرة. وربما والعياذ بالله، وهذا أذكره على سبيل الاستطراد، ربما يبتلى إن ترك ذلك بشيء يمحص به إيمانه واتباعه، فربما لا يصبر فيعود إلى ما كان عليه من ابتداع في دين الله عز وجل. ذكر الشيخ المعلم رحمه الله تعالى أنه لقي رجلا كان يتعبد لله عز وجل بتقبيل الإبهامين، بتقبيل الإبهامين عند ذكر الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان. وهذا نراه أن بعض الناس يقبل ماذا؟ إبهامي، ثم ماذا؟ يضعهما على عينه. يقول فبينت له أن هذا أمر محدث مبتدع، هذا شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء لما ما أمر به، هذا شيء ما أقره، وجد المقتضي لفعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع وما فعل، فصار الفعل ماذا؟ بدعة. يقول فتركه، فما لبث أن مرضت عينه. ترك الآن إيش؟ هذه البدعة، فابتلي بماذا؟ بمرض. فقال له بعض أهل الخرافة والبدعة، قال له ارجع إلى ما كنت عليه فإن عينك تطيب. فرجع وإذا بعينه ماذا؟ تسلم. إذن المسألة هنا مبنية على ماذا؟ أنا أتدين لله عز وجل بحسب التجربة. وما علم هذا المسكين أن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى له، وما يدريه أن له في هذا خيرا كثيرا، لعل الله أراد أن يكفر عنه سيئاته، ومنها الابتداع في دين الله عز وجل. فمرض عينه خير بالنسبة له، ومهما يكن من شيء فإن التجربة ماذا؟ لا يبنى عليها عبادة ولا اعتقاد. وتعلمون قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وامرأته حينما كان يرقيها في عينها التي كانت تقذف يهودي، فكان إذا رقاها هذا الرجل فإن عينها تبرأ. فما الذي أخبر به ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال ذاك الشيطان كان ينخسها، فإذا رقاها ذاك اليهودي تركها، فما أصبحت تحس بشيء. فمثل هذا لا شك أنه ليس من مسالك التدين لله سبحانه وتعالى، وهو التجربة. وأنا أنبه إلى هذا لخطورة الأمر. وقد يبتلى الإنسان، وكم زين الشيطان عبادة الأوثان بناء على مثل هذه الأشياء، جربنا فانتفعنا، وربما إذا ترك ماذا؟ يبتلى حتى يمحص إيمانه واتباعه، هل يصبر أو لا؟ ولذلك من الناس من إذا أسلم ابتلي بفقر، وكان من قبل في حال الكفر ماذا؟ كان ماذا؟ كان غنيا، الله عز وجل أراد به الخير. من الناس من كان في عافية فلما التزم بالصلاة أصيب بمرض. يا مسكين لا تكره ما قدر الله، فما يدريك لعل الخير كل الخير في هذا الذي قدره الله مما تكره. الله عز وجل قد يزوي عنك ما تحب ليبلغك ما يحب سبحانه وتعالى، قد يبتليك بما تكره لتصل إلى ما يحب. تحضرني قصة في هذا ذكر ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، وهي أن رجلا من قواد عبيد الله بن زياد رقى على سطح له فسقط فانكسرت رجلاه، فعاده أبو قلابة الإمام الجليل وقال له: لعل في هذا خير لك. قال: وأي خير في أن تكسر رجلاي؟ قال: وما يدرك، لعل في هذا خيرا. يقول: فما لبث بضعة أيام إلا ويأتيه الأمر بأن يذهب إلى مقاتلة الحسين بن علي رضي الله عنه، فاعتذر قال: ها أنا كما ترون لا أستطيع، وما هي إلا أيام حتى يأتيه خبر مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه، فحمد الله أن سلمه من دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكر لأبي قلابة تذكيره ونصحه. فأنا أقول: ما يدري الإنسان، ربما يبتلى إذا التزم بالسنة وترك الابتداع في دين الله، التزم بالتوحيد وجانب الشرك وأهله، ربما يبتلى، ربما يصاب بشيء يكرهه، لكن عليه أن يعلم أنه إن سلك الطريق الذي يحبها الله سبحانه وتعالى فإن كل ما يصيبه خير له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، والله إن هذا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لحق. أمرك يا عبد الله إن كنت مؤمنا بالله أمرك كله خير، إن أصابته سراؤه فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الخطر أو المفسدة الخامسة أن الابتداع في دين الله عز وجل مضاهات من المبتدع للشارع، مضاهات من المبتدع للشارع. المبتدع لسان حاله يقول: أنا مضاه للشارع، نظير له، كما أن الله عز وجل يشرع، كما أن رسوله صلى الله عليه وسلم يسن، أنا كذلك أفعل. أليس هذا هو لسان حال المبتدع؟ أليس هذا لسان حال المبتدع؟ بلى، ويقول: الله يشرع ونبيه صلى الله عليه وسلم يسن، وأنا أيضا أفعل، لي الحق أن أقول هذه عبادة تقرب إلى الله، سواء كانت بدعة أصلية يبتدعها الإنسان عبادة جديدة، أو كانت هيئة، أو كانت قيدا يلتزم في عبادة مشروعة، كل ذلك فيه تنزيل المبتدع نفسه منزلة المشرع، وهذا أمر خطير. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. اعرف قدرك، أنت عبد لله، وظيفتك أن تعبد لا أن تشرع، وظيفتك أن تعبد لا أن تشرع، لا أن تخترع عبادات وعقائد تزعم أنها مقربة إلى الحق والهدى، والواقع أنه لا خير فيها. كل شيء يزعم أنه خير ويقرب إلى الله وليس عليه دليل من الوحي فإنه والله مبعد عن الله، فإنه والله مبعد عن الله، والله إنه لا يقرب إلى الله، سبب للإثم وليس سببا، وليس سببا للثواب. حذاري يا أيها المسلم، إياكم والبدع. الفائدة الثالثة في هذا الأثر هي أن الإمام مالك رحمه الله بين لنا فيه وجوب لزوم منهج السلف الصالح، وذلك حينما بين لنا حال أهل البدع، وهي أنهم لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، وهذا بخلاف أهل السنة والاتباع الذين دأبهم وديدنهم ونهجهم وسبيلهم لزوم منهج الصحابة والتابعين رحمهم الله ورضي الله عنهم، ولزوم منهج السلف يتمثل في ثلاثة أمور: لا بد للمتبع المتسنن من أن يوافق السلف فيها وأن يسلك على هذه الأمور الثلاثة جميعا. أولا أن يوافق ما كان عليه السلف رحمهم الله ورضي عنهم من المنهج العام في التلقي والاستدلال، كيف كانوا يستدلون وبأي شيء يستدلون، كيف كانوا يتعاملون مع النصوص، هل كانوا يقدمون النقل على العقل أو كانوا يقدمون العقل على النقل، هل كانوا يقبلون أخبار الآحاد في العقائد أم لم يكونوا كذلك، هل يضربون النصوص بعضها ببعض أو أنهم يجمعون ويؤلفون بينها، إلى غير ذلك من هذا المنهج الذي كان عليه السلف الصالح في التلقي والاستدلال. الأمر الثاني فهم النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح، أي فهم للقرآن والسنة لم يكن قد فهمه السلف الصالح رحمهم الله فإنه لا خير فيه. هذه الآيات وهذه الأحاديث تلقاها قبلنا من هم متقدمون علينا، من هم خير منا، من هم صفوة هذه الأمة وأقربها إلى الحق والصواب. إذن لا شك أن فهمهم أسد، ولا شك أن فهمهم أصح، ولا شك أن فهمهم أقرب إلى الصواب، وعلى من جاء بعدهم أن يكون متابعا لهم في ذلك. إن جاءنا ضال قبوري فقال لنا إن الدليل على وجوب إن الدليل على أنه يسوغ أن يذهب الإنسان إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له ويقول إن هذا قد دل عليه كتاب الله عز وجل، دل عليه في سورة النساء، أين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا لله العجب، أأنت يا أيها الإنسان أول من سمع هذه الآية وبالتالي فهمت على هذا الفهم، أو سمع هذه الآية قبلك أبو بكر وعمر وإخوانهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت أول من سمع ذلك أو كان هذا وحيا نزل عليك أنت فافهمه كما تشاء، لكن إن كانت هذه الآية قد سمعها قبلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما فهموا منها هذا الذي فهمت، ما فهموا منها إلا أنها خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم أليس كذلك، وهم أحرص الناس على نيل مغفرة الله عز وجل، يدأبون ليل نهار يتتبعون أسباب المغفرة رضي الله عنهم وأرضاهم أليس كذلك، والله إنهم أحرص منك على نيل مغفرة الله، هذا يقين لا شك فيه. إذن لما ما جاء عن واحد منهم فقط أنه جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استغفر لي ربك أو اشفع لي عند ربك؟ هذا فهم محدث لا خير فيه، لأنه لم يكن قد فهمه السلف الصالح رحمهم الله. الأمر الثالث هو ما نبه عليه المؤلف رحمه الله، وهو السكوت عما سكت عنه السلف، وهذا ما كان علماء وأئمة أهل السنة ينبهون عليه ويحضون عليه، ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم يعني الصحابة رضي الله عنهم، فإنه كان في عصر التابعين. قال فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. سكوت الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله ورضي عنهم عن عقائد تعتقد أو بدع عملية تفعل أو بحث وتنقير يبحث أو استدلالات بدعية ليس عليها أثارة من نهج السلف إلى غير ذلك، هذا كان سكوت السلف عنه عن علم وليس عن جهل. فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، رأوا أن كل هذا لا خير فيه، رأوا أن الخير كل الخير في الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من بعدهم يبحث بحثا أو يعتقد عقيدة أو يفعل بدعة عملية أو يبحث وينقر في أشياء ما كانوا رحمهم الله يبحثون فيها، قلنا إن هذا مخالفة لمنهج السلف الصالح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال بعض السلف مع أبي بكر وعمر وإخوانهما، أنت مطالب يا عبد الله بهذا، أن تكون مع هؤلاء الأخيار واتبع سبيل من أناب إلي. ومن أولى الناس بوصف الإنابة بعد الأنبياء من أولئك الغرة الميامين الذين من نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. والسؤال لماذا كان حتما علينا أن نتبعهم؟ ما سبب تقدمهم علينا في كل علم وعمل؟ الجواب أنهم تميزوا بأشياء عظيمة أهمها ثلاثة. أولا أنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وكيف لا وهم الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا مواقعه وتنزله، فهم أقدر الناس على فهم هذه الأدلة وتنزيلها منازلها، كانت همتهم متوفرة على فهم النص، لا يحتاجون إلى المقدمات الممهدات للعلوم التي احتاجها من قبلهم، همتهم كلها وجهدهم كله وأذهانهم كلها متوفرة على شيء واحد وهو فهم النص. أما من بعدهم فإنه لا يصل إلى مرحلة فهم النص إلا بعد كد ذهن قوي واستفراغ جهد كبير في دراسة ماذا؟ مقدمات طويلة تتعلق باللغة والصرف والبلاغة، تتعلق بالأسانيد وصحتها ودراسة الرجال والعلل، تتعلق بدراسة أصول الفقه ودلالات الألفاظ وإلى آخره. كل ذلك ما كان الصحابة رضي الله عنهم يحتاجونه، لذلك فهمهم ماذا؟ فهم ثاقب. الأمر الثاني أنهم أبر الأمة قلوبا. هؤلاء صفوة خيرة بشهادة وتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماذا تريد من تزكية أعظم من هذه التزكية؟ هؤلاء أبر الأمة قلوبا، أهل صلاح وتقوى. وليس يخفاك يا رعاك الله أن التقوى سبب لتحصيل العلم الصحيح، التقوى سبب لتحصيل العلم الصحيح. كلما كنت أتقى لله عز وجل كان هذا سببا في أن يهديك الله إلى الحق والصواب، يجازيك الله على صلاحك وتقواك وبر قلبك وجوارحك، يهديك إلى معرفة الصواب حينما تضل الأفهام وتختلط الأفكار والأقوال، تهدى إلى الحق، لأنك متق لله عز وجل. يفتح الله عز وجل عليك المغاليق. ومن أتقى في هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبيها؟ الأمر الثالث أنهم أعلم الناس بلغة العرب. أنهم ماذا؟ أعلم الناس بلغة العرب. وليس يخفاك أن فهم الكتاب والسنة إنما ينبني على ماذا؟ على معرفة قوية بلغة العرب، لأن الشريعة الكتاب والسنة ما جاء إلا بلسان عربي مبين، لا يمكن أن يتفقه في دين الله كما ينبغي من هو جاهل بلسان العرب، مستحيل. ولذا اللغة العربية والفقه فيها والتمكن منها وفيها، هذا من أسباب الفقه في دين الله عز وجل، والعكس صحيح. وإذا نص الشافعي رحمه الله كما نقل هذا السيوطي أن الجهل بلغة العرب من أسباب الابتداع، وصدق. ومن نظر في حال أهل البدع أدرك صدق هذه المقالة. من أسباب البدع ماذا؟ الجهل بلسان العرب. طيب، ما موقع السلف الصحابة والتابعون وأتباعهم من فهم لغة العرب؟ أليسوا في المحل الأرفع؟ أليسوا الذين تقدموا على غيرهم في هذا المقام؟ لأن اللسان لهم سليقة، اللسان العربي بالنسبة لهم سليقة. ما يدرسون كتب نحو وصرف وكتب مفردات اللغة، اللغة بالنسبة لهم ماذا؟ سليقة، كلامهم مما يحتج به، أليس كذلك؟ هم من أهل اللسان الذي يحتج به، ولذلك فهمهم للغة العرب من أسباب تقدمهم على غيرهم، وبالتالي كان اتباعهم ولزوم غرزهم لا شك أنه من الأمور المتعينة على كل متسن. والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. هذا أثر عظيم عن الشافعي وهو مشهور وتناقله أهل العلم كثيرا، وفيه فائدة. الأولى بيان خطر البدع والأهواء، وهذا ما سبق الكلام فيه. والفائدة الثانية أن الشافعي رحمه الله بين لنا أن المحرمات متفاوتة في درجة التحريم، وبالتالي فجنس البدعة أعظم من جنس المعصية. جنس البدعة أعظم من جنس المعصية، وهذا وجه يضاف إلى ما سبق من خطورة البدع، وهي أن المعاصي في الجملة على خطورتها وشناعتها. وليس يخفاك ما جاء من التحذير في شأنها وبيان الوعيد الأكيد فيها، وأنها من أسباب سخط الله والوقوع في عذابه. إذا كان هذا شأن المعاصي فليعلم أن البدعة أشد في الجملة، فجنس البدع أعظم من جنس المعاصي، وهذا مما يزيد ما سبق من خطورة الابتداع، يزيد ذلك بيانا، لأنه يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. لا شك أن الشر بعضه أهون من بعض، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، فإن كان ولا بد من الوقوع في شيء فالمعصية ماذا؟ أهون الأصل أن المعصية أهون من البدعة، والأصل أن البدعة أشد من المعصية، عافاني الله وإياكم منهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال: الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي ولا عما سوى ذلك. ما أحسن هذا الأثر، رحمة الله تعالى على هذا الإمام الخليفة العادل رحمه الله ورضي عنه. هذا أثر عن عمر بن عبد العزيز، وهو أثر صحيح، إسناده صحيح كما نبه على هذا النووي في تهذيب الأسماء واللغات. وفيه أنه سأله رجل عن شيء من الأهواء، هذه المذاهب البدعية وهذه المسالك المحدثة التي دبت في هذه الأمة مع الأسف الشديد ولم تزل تزداد فيها، سأله عن شيء من هذا، فكانت النصيحة التي أحسن فيها ما شاء الله أن يحسن: إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي، ولها يعني تلهى وابتعد وانصرف عما سوى ذلك. ما الذي أراده عمر رحمه الله من قوله إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي؟ لماذا كان دين الصبي والأعرابي خيرا من هذه الأهواء؟ ولذلك من الخير لك كما يقول رحمه الله أن تنصرف عن ذلك وأن تلزم هذا الدين، تنصرف عن ذلك الابتداع وأن تلزم دين الصبي والكتاب. الجواب عن ذلك يرجع إلى أربعة أمور. أولا، أن دين الصبي والأعرابي دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة، ومنهج أهل السنة والجماعة هو الإسلام الصافي، إذن هو الشيء الموافق للفطرة. والأصل أن الصبيان والأعراب الذين ما تلوثت أذهانهم وعقولهم وقلوبهم بهذه الأهواء أنهم على الدين الفطري. فعمر رحمه الله يقول لنا إن دين الفطرة الذي عليه الصبي والأعرابي خير من المذاهب المبتدعة، وصدق رحمه الله. فإنك لو جئت إلى صبي يدرس في الكتاتيب التي تعلم القراءة والقرآن كما كان عليه الحال في السابق، لو جئته وقلت له أين الله، فإنه سوف يشير إلى السماء، إن كان ينطق سيقول لك في السماء، وإن كان لا ينطق سوف يشير ويرفع رأسه أو يده، دين الفطرة. وربما لو سألت اليوم رجلا يحمل أعلى الدرجات العلمية ويدرس ربما في بعض أرقى الجامعات وسألته هذا السؤال والله تحير، أو أجابك إما بعقيدة جهمية حلولية أو بعقيدة الجهمية المعطلة، إما أن يقول الله في كل مكان أو يقول الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخر هذا الهذيان، دين الفطرة. تجد أنه يعتقد بقدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه، وأن العبادة له وحده لا شريك له، يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، دينهم دين الفطرة، هذا خير لك من هذه الأهواء والابتداعات وهذه الأهواء والمبتدعات وهذه المذاهب الضالة، إي والله خير لك. الأمر الثاني أن الصبية والأعرابي من أبعد ما يكونون عن التكلف والتعمق والانشغال بما لا يعني، كما هو حال أهل الأهواء والبدع. لا تجدهم يشتغلون بهذه التعمقات والتكلفات التي عليها أهل الأهواء. هل العرض يبقى زمانين؟ يجلس الشهر كامل يدرس هذه المسألة. هل العرض يبقى زمانين؟ هل الذي يتصف بالصفات هو الجسم أو لا؟ وأمثال ذلك من هذه المباحث التي لا فائدة فيها، بل تحتها السم الزعاف، تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء أبعد الناس عن التكلف، لأن الأمر الأول قد ثبت لهم وهو أن دينهم دين الفطرة، فهم أبعد الناس عن هذه التكلفات من شغلوا بهذه المحدثات. الأمر الثالث أن الصبي والأعرابي أهل طمأنينة. أنهم ماذا؟ أهل طمأنينة، عندهم أمن وسكينة وطمأنينة بما هم عليه من الخير والإيمان، ما عندهم تحير ولا شك كما هو حال أهل الأهواء والبدع. إنهم أكثر الناس حيرة وتشككا واضطرابا وتناقضا، ما عندهم شيء من هذا، مطمئنون. تأتي إلى أعرابي في باديته أو شخص عامي في حقله تسأله عن إيمانه، الحمد لله نؤمن بالله وحده لا شريك له، أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنه مطمئن بما هو عليه. لكن ماذا عن أهل الأهواء والبدع؟ سمتهم اللازمة الحيرة والشك والاضطراب، وكلما ارتقى الإنسان منهم في البدعة ازدادت حيرته واضطرابه. ودونك حالهم، انظر في أساطينهم لا سيما في علماء أهل الكلام كيف هم والطمأنينة، هم من أبعد الناس عنها، حيرة واضطراب. ولذلك يصلون في نهاية المطاف إلى اعترافهم بالعجز وندمهم على ما كانوا عليه. ولذا حفظ عن الجويني وهو الإمام المقدم عندهم الذي كان يلقب بإمام الحرمين رحمه الله عفا عنه، حينما قال في آخر حياته: لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم أهل الإسلام وتكلمت فيما نهوني عنه، فإن لم يتداركني الله برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا اليوم أموت على دين عجائز نيسابور، وفي رواية: ها أنا أموت على عقيدة أمي. بعد كل هذا البحث، بعد كل هذا التطواف، بعد كل هذا القيل والقال، النتيجة هي أن يموت الإنسان على دين عقائدي أو على دين عجائزي نيسابور. وهذا الرازي الذي هو الإمام المقدم الذي ما جاء في المتكلمين مثله، والذي كان في غاية الارتقاء في علم الكلام والفلسفة أيضا، لذلك كان من أميلهم إلى الفلسفة ومن أكثرهم تناقضا. عجيب هذه الحال، تجد أنه في الكتابين، لا والله، بل تجد في الكتاب الواحد يذكر رأيين يتناقض فيهما أولا وثانيا، في الكتاب الواحد ناهيك عن المقارنة بين كتابين أو ثلاثة، تناقض عجيب واضطراب وحيرة كبيرة. لذلك يقول في كتابه: أقسام اللذات الذي هو من أواخر كتبه، يقول نهاية إقدام العقول عقال، وغالب سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية مسعانا أذى ووبال، ولم نستفد. انظر إلى هذه الخلاصة، استفد السعيد من وعظ بغيره، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، لت وعجن، قيل وقال لا أكثر. هذا يقوله الرازي. وقل مثل ذلك في الشهرستاني الذي كان من أكثرهم تقدما في علم الكلام أيضا، ومن أعرفهم بمذاهب المخالف بمذاهب الفرق المتقدمة والمتأخرة. لقد طفت في تلك المعاهد كلها، وصيرت طرفي وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قارعا سننا إلا واضعا كف حائر على ذقن، أو قارعا سن نادم. هذا الذي وصل إليه، وهذا الذي كانت النهاية، نهاية المطاف فيه. ما وجد إلا هذه الحيرة وهذا الاضطراب، ولكنه مع الأسف ما طاف ولا سير طرفه في معاهد المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يجد هذا الوصف الذي ذكر، عفى الله عنا وعنه. إذن عمر رحمه الله ينبهنا إلى لزوم دين الصبي والأعربي، لأنه مطمئن بالإيمان بخلاف حال أهل هذه البدع والأهواء. الأمر الرابع أن الصبي في الكتاب والأعربي غالبا ما تجدوهما أهل تسليم، لا تجد عندهم اعتراضا ولا ترددا في الالتزام والاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج الواحد منهم إلا أن يقال له هذا أمر الله به، يلتزم يستجيب يعظم ذلك، بخلاف حال أهل الأهواء والابتداع الذين هم أبعد الناس عن التسليم، إلا من رحم الله عز وجل منهم وتداركه برحمته فعاد إلى طريق الحق والصواب، وإلا هم أبعد الناس عن التسليم، ولو كانوا من أهل التسليم ما وقعوا فيما وقعوا فيه. إذن هؤلاء أهل تسليم، الصبيان والعوام أهل تسليم، وهؤلاء مع الأسف الشديد كثير منهم ليسوا كذلك. إذن هذه أربع ميزات تميز بها الصبي والأعربي، ولذلك حث عمر رحمه الله هذا الرجل الذي جاء يسأله عن الأهواء، لعله كان يستنصحه هل يلتحق بشيء منها، فقال دونك دين الأعراب ودين الصبيان في الكتاتيب فهو خير لك، ودعك مما سوى ذلك، على هذا القدر فيه كفاية. أسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح والسلامة من الأهواء، كما أسأله الثبات على طريق التوحيد والسنة، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.